وفي العام الرابع للهجرة السادس عشر للبعثة غدرت يهود بني النضير فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجلهم عن المدينة كما أجل من قبلهم يهود بني قينقاع.